السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا عبد الرحمن. ما الصوت من السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضلي. الله يخليك. شيخ مصطفى بس كان عندي سؤالين بعد اذن حضرتك. اتفضلي. لو سمحت، احيانا مثلا لو حد بيصلي المغرب وفي الركعة الثانية بعد نص يعني كمل نص التشهد فرح شوية وكمل التشهد وسلم، يعيد الصلاة ولا يعيد يعني التشهد؟ عفوا. يعتقد يعني بعد ما خلص لا يأتي من الركعات التي فاتته ويسجد للسهو. يعني بعد ما يسلم يصلي كمان ركعة؟ يأتي يقوم يأتي بالركعات التي فاتته ويسجد للسهو. تمام. طب معلش سؤال تاني، مثلا أحيانا وأنا بتوضى مثلا بعد ما بخلص ولا مش ألاقي نفسي مثلا عفوا إيدي مثلا مش ما غسلتهاش، ارجع اغسلها ولا اتوضى من اول جديد؟ اغسليها. انت موسوسه ولا ايه يا اختي؟ والله مش موسوسه، بس هو خلاص اغسلي الوضوء على كل حال، يعني اغسلي الجزء الذي لم يصبه الماء، ولو رطبت فهو افضل الا اذا كنت مريضا. ما معنى قوله تعالى: فأنى يؤفكون؟ اي من اي وجه يصرفون عن الحق الى الباطل، وقد بينا لهم الحجج واوردنا عليهم الاستدلالات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا شيخ بشتغل في مكان النظام بتاعي يعني ان انا بنحدد مع الرئيس بتاع الرئيس العمل بتاعي ايام معينة بنزلها في الشهر، بنحددها كل اول الشهر. تمام. بنحدد مثلا ايام معينة بنتصور ساعات، فانا بخلي الايام الفاضية مثلا احفظ القرآن او انزل المسجد او كده، واحيانا بيجي مثلا يقول لي انزل في يوم هو ما كناش محددين قبل كده، فانا بقول له مثلا يعني بحاول اكون صادق يعني كده ومش عارف او كده، فهو بيطلب مني عذر وكده، هو ما بيقبلش الاعذار بتاعت ان انا يعني مش عايز انزل معاكم. انا عفوا يا اخي، انت متعاقد مع شركه تعمل معها او لست بمتعاقد؟ متعاقد. خلاص نفذ العقد المبرم بينك وبينهم. نعم. بس شكرا. متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ قال بعض العلماء إذا شككت أن الصلاة فيها نقص فأتي بالنقص واسجد قبل التسليم، وإذا شككت أن الصلاة فيها زيادة فاسجد بعد التسليم. وهذا من ناحية النظر قد تراه صائبا، لكن من ناحية الاستدلالات فالأدلة التي جمعت في هذا الباب تفيد التوسعة، بمعنى أنه يجوز لك أن تسجد للسهو قبل التسليم أو بعد التسليم دون نظر إلى الزيادة والنقصان سواء زدت أو نقصت. شكرا. السلام عليكم. عليكم الحمد لله. والله يشرفنا الحديث معك شيخ مصطفى. الله يجمعنا لك الخير يا رب. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. تفضل. شيخ مصطفى، أنا بسافر البلد عند قرايبي، فأنا بقصر في الصلاة لما بروح هناك. طيب. بيقولوا لي يا ابني صلاة الجامع أفضل من الدكتور يعني. أنا بقول لهم لا، دي رخصة ربنا يعني يمتن بها علينا. فأني الأصح يا شيخ مصطفى؟ كلاهما صحيح، لكن الأفضل أن تشهد الجماعة. يعني أنا قاعد هناك الأفضل يعني، لكن أنا مفيش حرج عليا لو أنا صليت فترة كبيرة. ما دمت مسافرا، لكن الأفضل أن تشهد الجماعة. تمام. كان الصحابة يفعلون ذلك، قيل لابن عباس: يا ابن عباس، ما بالنا إذا صلينا فرادى ونحن في سفر صلينا ركعتين، وإذا صلينا مع الجماعة صلينا أربعا؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وسلم لها الجماعة. أيها الله. حديث خصام الملأ الأعلى في سنده بعض الضعف، وأجنح إلى تضعيفه، لأن الطرق يرجع بعضها إلى بعض. يرجع بعضها إلى بعض. السلام عليكم. الحمد لله، بارك الله فيك. دلوقتي عندي 15 سنة. بداية التزامي كانت من 14 سنة، هل السنوات تتقل من 14 في ولا رمي؟ أم أنت متى بلغت؟ نعم، متى بلغت؟ في 14. أنت عمرك 14 عاما، لما بلغت صليت أو كنت أو تركت الصلاة بعد بلوغك؟ يعني هل بعد بلوغك تركت بعض الصلوات؟ لا، بعد ما شفت كلامي، هل بعد بلوغك تركت بعض الصلوات؟ لا. خلاص، إذا لا شيء عليك، بارك الله فيك. لا. نعم. لا تاني. تفضل. بشرط الصلاة. نعم. بشرط الصلاة. ما شأنه؟ كيفية بشرط الصلاة. كيفية الخشوع أو أسباب الخشوع؟ لا، كيفية الخشوع. كيفية الخشوع أن تخشع لله، لا تلعب في صلاتك، لا تتحرك كثيرا، تتفكر في الآيات، تتدبر الآيات، بارك الله فيك. حبك الله الذي اعتنى فيه عبد الله الخطر. صحة حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، يا أخي محمود، في سنده مقال، سنده مقال، سنده ضعف. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ، كنت أنا كنت عايز أدرس النقص. وأبي كان راقص. طيب. فلبسته ورا. أيوه. فلبسته من ورا، فلما لبسته عرفت زعلي وخلف عليا وافتكر إن أنا بعاند معاه. وقال لي لو مش هجبك الكلام اطلعي برا البيت. فانا دلوقتي سالت معلمه لي، قالت لي هيقع عليك الدرس، فهنا انقسم بر الوالدين عن النقاب، لان في اختلاف، بس انا مقتنعه بالراي اللي هو بيقول فرض. البسي النقاب وتلطفي في الحديث مع الوالد. ما هو مش الموضوع ده بقى له اكثر من اسبوع، وهو لحد دلوقتي بيحاول اكلمه مش راضي يتكلم معايا. معلش، ما فيش مشكلة، ما يتكلمش، ما فيش اشكال، ما عليكيش اي مشكلة، امام الله ما عليكيش مشكلة. طب انا الايام اللي فاتت خلعت وحاولت على قد ما اقدر اضبط الكلام كده، انا اسمه. والله انصحك ان تثبتي على النقاب، بارك الله فيك، ومع حسن الخلق مع الوالد وتحمليه. فتحي، بارك الله فيك يا فتحي، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك. بارك الله. تفضل. عندي مجموعة استفسارات عن القصر الصلاة الصبح. تفضل. طيب بالنسبة للمسافر هو سائر عربية مش سائر أوتوبيس. تمام. ومدة السفر والمسافة يعني فوق 500 كيلو. طيب. طيب لو أنا هسافر بعد صلاة الظهر. بارك الله فيك يا شيخ هان المشاوي حفظك وأنت يا أحمد بن شعبان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ. نعم. كان عندي سؤالين بس لحضرتك. اتفضل. أول حاجة لو أنا حكم أنا أصلي وأنا حاطط لابس سلسلة. الصلاة صحيحة. صحيحة. نعم. طيب السؤال الثاني بعد إذنك بالنسبة لو أنا عندي شقة وعايز أشطبها في شركة هتشطبها لي. يعني لازم ننظر لصورة العقد. قال مثلا إجمالي العمل أنا أشطب لك هذه الشقة 100,000 جنيه إجمالا لا بأس، لكن إذا قال سأدفع 50,000 للشقة مون و20 مثلا أجرة وبعد ذلك أضع فائدة ربوية بناء على مدة السداد، إذا قال بهذا التفصيل لا تجوز. هو الشيخ التالي هو مثلا لو هيبقى التفصيل دي بقى سلف هياخد 14%. لا يجوز كده. لا يجوز. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، لو في امرأة متزوجة وموظفة وعندها ذهب والذهب تبرع للنصاب يعني. هي قدرت تطلع الزكاة بتاعها وحسبته كله تمام. المشكلة من زوجها رفض يطلعه، هو المتحكم في الفلوس كلها، يعني بياخد مرتبها ومرتبها هو المتحكم. تبيع جزء من الذهب. ايه؟ تبيع جزء من الذهب. تبيع جزء يعني تبيع لحد ما يصلش النصاب، حتى لو هي ما تقدرش تبيع نفسها. أما تبيع خاتم إيه مشكلة؟ طيب لو هي تقدر مثلا توصل من وراء زوجها ده فلوس أو كده، تقدر تاخد الفلوس دي وتطلع الزكاة هي؟ ما دام هي موظفة ممكن. تمام، ولو خدت الفلوس دي جابت حاجة لنفسها ما ينفعش، يعني الأولى إن هي تطلع الزكاة. لا، حتى إذا خدت لنفسها جايز إنها هي تشتغل. هو بيطلع تبرعات وفرائض وكده، اللي ما له تبرعات، هو تبرعات يعني ياخد اموال الناس، ياكل اموال الناس بالباطل ويقول طلع تبرعات. انا اقول لك الزوجة احق بمالها ومرتبها، وهي لا تخرج، هي ادام موافق على مبدأ العمل واشترطت عليه العمل عند الزواج، خلاص هي تتصرف في مالها. يعني شكلها ما تقدرش تبيع جزء من الذهب بتاعها. خلاص يا اختي، الله يكرمك، لا تجادلي، كل الحلول موجوده امامك. لن اقول لك لا تخرج زكاه، انا مع الوجوب، وجوب اخراج الزكاه. تجتهد تجتهد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الحمد لله. والله لك وحشك الله يبارك في عمرك. تفضل. سؤال شيخنا، هناك انسان سألني يعني قال لي يعني مثلا لو بغير القرآن، يعني مثلا هو القرآن فيه شفاء وفيه رقية، لو بغير القرآن مثلا التوراة والإنجيل. والله يا أخي الرقية الواردة بكتاب الله عز وجل، هذا الذي ورد بكتاب الله سبحانه وتعالى، والتوراة والإنجيل مباركين أيضا، لكن لم أعد أصحاب النبي يرقون بالتوراة ولا بالإنجيل. نعم. نعم. إخوة يرفضون تزويج أختهم الأرملة خوفا من انقطاع معاش عنها في حال طلاقها، مع العلم أن الخاطب قادر على الإفراق وهي راضية به. يزوجها المأذون، السلطان ولي من لا ولي له، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. انا فاضل. تفضل. ارشد الله ان احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. يجوز للاطفال الصلاه في الصف الاول يوم الجمعه؟ كم اعمارهم؟ اعمارهم ما بين 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات. اما الجواز فجائز، لكن الافضل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالعقلاء الفضلاء الكبار يكونون خلف الإمام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بارك الله فيكم. حكم الزوج الرافض للعمل وتحمل مسؤولية البيت بسبب فقد لوظيفة حكومية، حلال الطلاق في هذه الحال؟ يعني إن طال الأمد وهو مستمر في الكسل ويرفض تحمل أي مسؤولية في البيت فلك أن تطلب الطلاق للضرر، لكن الصبر على مثل هذا حتى تنتهي الغمة التي هو فيها بإذن الله أمثل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حبيبي. كنت بكلم الشيخ خصوصا القصر في الصلاة في السفر. القصر في الصلاة في السفر بالضبط. ما المانع؟ قلنا لك تقصر. لا، ما في استفسار. تمام. دلوقتي لو انا اعتافل بعد صلاة الظهر، تمام، اجمع العصر وانا في مكاني، ولا انتظر لحين وقت العصر واصلي العصر؟ عفوا، كيف سيأتي عليك وقت العصر؟ أنا دلوقتي هتحرك بالعربية من بيتي بعد صلاة الظهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر بعد الظهر صلى الظهر ثم انصرف، صلى العصر في الطريق. تمام. طيب، لو جاء علي المغرب والعشاء، أصلي المغرب مع العشاء في وقت المغرب، ولا أصلي المغرب وأكمل سفر لما يجي وقت العشاء؟ أنا بقى طلعت سفر. إذا كنت في الطريق لك أن تجمع. لك أن أجمع. ماشي. أنا دلوقتي بصلي المغرب في استراحة، تمام؟ وجي واحد خلفي كمل معايا المغرب، بس الحدث آخر ركعة. أنا هسلم أقوم أكمل وراه العشاء؟ طب الأفضل لا. الأفضل أبدأ أنا صلاة العشاء الأول الوحد. قلت لك الأفضل لا. طيب ماشي. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ربنا يبارك فيك وصحتك يا رب. من فيك يا أختي. بقول لحضرتك لو أنا بإذن الله ربنا كرمني بعمرة، بس أنا كملت 45 سنة وغير كده أنا وصلت على أنا عارفة لازم أحرم، ولو هطلع مثلا مع صاحبة بتاعتي زوجي مش هو دول يطلع معايا ولا ولو صلى الله عليه وسلم وعايزة أصلي العصر ليه صلاة؟ عفوا، أنت الآن قلت يا أختي أنت تسألين عن السفر بلا محرم للعمرة أو ماذا؟ عن أي شيء تسألين؟ أيوة العمرة. على كل ذهب بعض العلماء إلى منع المرأة من السفر بلا محرم للعمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. وذهب فريق آخر إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر العمرة مع محرم بدون محرم إذا كانت معها رفقة آمنة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. وبأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجزن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وقالوا أيضا يعني هذا الفريق إن الغرض من المحرم تأمين المرأة، فإذا تأكدنا من تأمينها في السفر جاز لها ذلك والله أعلم. بارك الله فيك. طب صلاة العصر لها سنة؟ بين سنة مستحبة ليست واجبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء. المراد بالأذانين الأذان والإقامة والله أعلم. جزاك الله عنا كل خير دايلي بالله عنك. الله يوفقنا وإياك يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. أشهد الله في عليه أنا أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يحفظك ويجزاك عنا خير الجزاء يا شيخ. وإياكم وإياكم وإياكم. سمير معاك وعندي سؤال بعد إذنك. مرحبا يا أبا سمير الله يحفظك. تعرف إن الأشاعرة يزعلون منك؟ أشاعرة؟ آه. تفضلت كويس. لأنك بتقول أشهد الله في عليائه وهم يرفضون ذلك. ما أنا بس بقول والله شكلة يعني. الله يكرمك. نفع يعني. نفع الله بك. نفع الله بك. تفضل. تكررت يا شيخنا موضوع الأراضي الزراعية اللي كانت أمام الزمان الإصلاح الزراعي الدولة خدتها من الملاك والزراعة. لا ما هي على قسمين للمعلومية، هي أراضي الدولة استصلحتها، لا، وأراضي أخرى الدولة أخذتها من أصحابها تحت ما يسمونه التأمين ووزعتها على الناس. نعم. يا شوفها دي يا شيخنا ولو فيها شوفها كيف للشخص. هل أنت تعرف صاحبها؟ لا. خلاص. أكثر من الصدقة والإسم على من على ذلك، لكن إن تبين لك صاحبها يوما ما ردها إليه. هي حرام أصلا، حرام أن تأخذ أرض أحد وتعطيها لآخر بدون رجع حق. فالدولة جاءت أيامها لاندويت فدان قالت نأخذ 50 ولك 50، وبدأ قسم 50 على الفقراء. ليس من حق الدولة أن تصنع ذلك. حرام. فأنت الآن لا تعرف من أصحابها. لو تعرفهم لأن تعرفهم من اسم على من أعطاك إياه خلاص. اللي تربوا بالله يا شيخ نزل عليهم إيه؟ أنا قلت لك لا. حرام. ما أستطيع، الدولة هي التي ورطت نفسها في هذا الباب وستسأل عند الله. شكرا. هل يجب على الزوج رد الذهب لزوجته جرامات عند الطلاق أن يجوز مالا؟ بالتراضي، إذا تشححوا فالذي أخذه يرده، أخذ ذابا يرد ذابا بالجرامات. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا فضيلة الشيخ. نعم. معايا بنتي الحمد لله ملتزمة حفظ القرآن الكريم الحمد لله، احتفى على خير وقدمنا شاق ملتزم ونحتفى على خير برضه. طيب الحمد لله. الحمد لله ملتزم، بس يا شيخ يعني معي صلي ويصيب وملتزم والحمد لله زي الفل. طيب. بس بدلت الشيخ أبوه عم يكتب كتب. ها؟ لا ما يكتب كتب أبوه، قال ما يكتبها بالخيار. أبوه توفى، إخواته من أبوه، نعج ونعج أبوهم. ماشي بدلت الشيخ. كيف يكتب كتب؟ يسحر يعني ولا ساحر؟ أيوة، وإخواته نعج ونعج أبوهم. حضراته اخواته صحر. ايوه الشاب دي قدم اخذ بيتي. هو عايش معهم؟ لا عايش بيت وحده، وهو منكر الكلام دي ومعيتشاكل معهم، ما يقولوا معتبروه حرام والسحر كفر. ايوه هو وما يتشاكل معهم كثير ومنهم، وهو ده من الولد من مظهر ورافض الكلام دي. طيب خلاص لا بأس بذلك ما دام ليس بمقيم معهم، بل هو منكر عليهم. فالله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيوة يا شيخ، بس هو برضه لما سألناه يعني أنت مختلف بهم، قال بعد صلاة الجمعة مثلا لو أخويا من إخواتي كان يتفضل أقول لي خمس دقائق الأعياد زي كده ما في مشكلة، ما دام جيله كويس. تماما منكر بشدة وتشكلت معهم كثير. أنت تأكدت من غيري أنه ممكن بهذا الموضوع؟ نعم. أنت تأكدت من غير هذا الشخص أنه منكر لهذا الموضوع؟ أيوة، من هو من هو زميل ولدي من الإعدادي، ما يقول لي إن هو منكر من زمان فعلا ولدي وصادق. خلاص إذا كان في معيشة حتى لو محرج يقول أنا ما أكذب شيء، أنا أقول لك الموضوع ده كذا كذا صادق مشهور بالصدق والأماني والإخلاص. زوجوه يا أختي لا تزر الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني جوزها لفضة الشياء. إذا كان الولد طيب والبنت حباه، البنت حباه ولا رفضها البنت؟ والله أنا بنت ملتزمة لما شافته غير لما تقدم الخبتي. راضية به يعني ولا لا؟ نعم راضية به؟ هي عم تقول أنا لحسة برضا ولحسة برافض بعد ما صلت صلاة الاستخارة. على أي حال؟ على أي حال ربنا قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ فما دام الولد دينا خلاص توكل على الله، بس لا تجبر البنت. إذا سكتت البنت سكوتها إذن لها، إذنها صمتها. أيوة هي مسؤول. أنا يعني هو راضي بنقاب ومثل راضي بنقاب وملتزم ومتدين، وهي حابة صح إسلام فوش موسيقى ولا حاجة، هو قال وافق على كده، يعرفي مش ما تسمع الأغاني ولا موسيقى ولا كلام من ده، وبرضه وافق على شروطها. الله يعينكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بص حياتك يا الحمد لله. شيخ مصطفى كنت عايز احكي لك على حاجه كده، وتقول لي هل الموضوع ده حرام ولا حلال في الورث؟ يعني في الورث دلوقتي في اب يمتلك بيت، البيت ده قيمته تفضل تقريبا بمليون ونص، تمام، ويمتلك قطعه ارض، قطعه الارض دي ثمنها لا يصل الى 100,000، وعنده 5 اولاد، ولد واربع بنات، تمام. كتب للولد، هو في حي وعايش حاليا يعني. كتب للولد البيت ده اللي هو قيمته مليون ونص، وكتب للاربع بنات قطعه الارض، وبيحتاج بالايه؟ بكم قطعه الارض او العطيه؟ بكم قطعه الارض؟ نعم بكم قطعه الارض؟ قطعه الارض سعرها لا يتجاوز 100,000. يعني كتب للولد مليون ونصف وللبنت 25,000 للأربع بنات. أي؟ أربع بنات كتب لهم قطعة الأرض دي مع بعض. ما هي أربع بنات ب100,000، يعني البنت 25,000، يعني كل بنت بتاع كل بنت 25,000، والولد مليون ونصف. هذا ظلم بين، هذا ظلم، هذا ظلم بين واضح، هذا ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام الهبة، ما هي الهبة؟ الهبة ما هي الهبة؟ الهبة العطاء، أو اللي هو العطية، أو حتيبك كده في الفقه يعني اللي هو العطية أو أيوة. بس اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. جاءت عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله إني أردت أن أنحل ابني هذا نحلة، يعني أهدي له هدية، أهدي له هبة، وجئت أشهدك على ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك ولد غيره؟ قالت نعم يا رسول الله. قال أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال ارجعي فإني لا أشهد على جوره، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. تمام. كان في عندي سؤال تاني لو سمحت. أنت فهمت الأول ولا ما أنت فاهم حاجة؟ لا أنا فاهم، أنا فاهم. طيب صدق حضرتك كنت بتقول من شوية أن كتاب اليهود والنصارى مبارك، هل ده صحيح ولا أنا فهمت غلط؟ طبعا، لأن الله قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. طب اللي هو الكتاب الحالي، التوراة اللي نزلت على موسى، قال الله هذا في شأنها، ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، تماما على الذي أحسن، وقال في شأن الإنجيل وعيسى عليه السلام وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. الكتب التي نزلت من عند الله كتب مباركة، كلها يعني بالكتب الحالية. أنا ما أعرف الكتب الحالية، نعرف الكتاب الذي ذكره الله في كتابه وأثنى عليه، الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، كل كتب الله التي نزلت من عند الله مباركة. أنت تشك في هذا؟ سؤال لي علاقة بالقضية اللي فاتت، بس النقطة عايز أتوضحها. العرب ده مصدر بنات، مصدر الأربع بنات على الـ على الـ على الحكاية دي. يعني قلنا لك الأب ظلم البنات اختصارا. إذا الأب افهم الكلام. إذا الأب أعطى الولد الذكر 1.5 مليون وأعطى الأربع بنات مجتمعات 100,000، يعني البنت 25,000، هذا ظلم ظلم ظلم وجور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه بعد اذن حضرتك يا شيخ، انا عندي بنت اخت صاحبتي، البنت كانت في ثانوية عامة بس غير مصرية، وحصل لها ظلم وواقف معاها انها تدخل كلية اللي هي عايزاها على كم درجة. يعني انت عايزة، عفوا، انت التي ارسلت الرسالة تريدين ان تزوري في الواقع وتأتي بورق من دول الأجنبية حتى تدخل البنت كليات خاصة؟ لا يجوز. أرسلت رسالة عدة مرات، لا يجوز، ولا نفتي أبدا بالتزوير على هذه الصفحة المباركة إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله. سمعت يا شيخ، عندي سؤال كده. تفضل. بنات خالتي أو بنات عمتي يعني لما بيجوا عندنا البيت بيخلعوا الحجاب. ايوه. بنات عمك؟ بنات عماتي، يعني بنات عماتي وبنات خالاتي برضه. يعني امامك ولا امام اخواتك البنات؟ ايه؟ لا قدام. انا لا لا يجوز طبعا. طب هو بقى مضطر ان انا اعمل ايه بقى؟ يخرج من البيت. طب ولما بيجوا برضه بيستدموا عليا يعني لا يجوز. تأثم. على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة، التوراة كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل على الرسول في شأنها ما نزل. وقد أتى اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم التوراة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا على وسادة، فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها تكريما لها. فنحن نوقر التوراة على الإجمال ونوقر الإنجيل على الإجمال، ولا نرضى أبدا ولا نقر بالذي حرف. هل يقر المسلم بالتحريف الذي حدث؟ لا يقر به، لكن إجمالا نؤمن بالتوراة ونثني عليها على الإجمال التي نزلت من عند الله. وكان هذا يكفي، بدلا من تعقبات الإخوة، يكفي لنا نقول أن التوراة التي أنزلها الله على موسى والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، على موسى وعلى عيسى السلام، نؤمن بهما، وهما كما أثنى الله عليهما إن أنزلنا التوراة في هدى ونور، وكما قال تعالى وأتيناه الإنجيل في هدى ونور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا هل يجوز زكاة المال لمن هو عليه ديون وحان موعد الدين ولكن عليه أصول؟ عليه إيه؟ حان موعد الدين ولكن لديه أصول. طيب هو يستطيع بها الأصول أو لا يستطيع؟ هو يستطيع، يعني في شقة غير ساكن فيها موجودة، وفي أرض بيت ورث هو وإخواته، ولكن هو بيستنى سعر كويس أو سعر مناسب أو هكذا. زائد عن الحاجة. أيوة، يعني يقول للأولاد أو كده في المستقبل أو كلام من ده، والثاني سعر مناسب، ولكن بيجي له نزلة تقول لك السعر مش مناسب، يتصرف في بعض الأملاك ولم يتصرف في كل. والله لو في أمامه باب للسداد، وأنتم تعرفون ذلك جيدا أن أمامه باب للسداد وهو لا يسلك، ولا تعطونه، أعطوا زكاة غيره. شكرا. من أعطى الرشوة لكي يحفر بئرا يستفيد منه والجيران علما أن السلطات لا ترخص الحفر؟ لا نسميها رشوة في هذه الحال. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحطاط باطل أو لإبطال حق، فينظر على هذا البئر يضر بأحد أو يضر بالمصلحة العامة أم لا. إذا لم يكن يضر بالمصلحة العامة ولا يضر بأحد فحينئذ لا تسمى رشوة بالنسبة لك يا معطي، وإن كان الآخذ يأثم على أخذه لكن هي لا تسمى رشوة في حقك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤالين. الله يبارك. اتفضل. الله يسلمك. أنا دلوقتي وأنا صغيرة ما كنتش بصلي. أيوة. من صغيرة كم سنة يعني؟ لا يعني كنت بلخص. يعني تركت الصلاة بعد البلوغ زمنا. عليك إعادتها قدر الاستطاعة. أنا بصلي مع كل فرد فرد من اللي فاتني. ماشي حسن. بس مش بصلي السنن. فهل ده اسم عليا في السنة؟ لا اسم عليك. لا. طيب طبعا الأيام التي كنت حائض فيها لن تعيديها. من الصلاة لا تقضى. لكن السنة مش بصليها يعني. لا لا لا اسم عليك. تمام. طيب معلش، أنا دلوقتي عندي عيالي، ممكن واحد مثلا هم صغيرين يعني ربنا يبارك فيهم، ممكن واحد يغلبني شوية، واحد يسمع كلامي شوية، يعني ايه ربنا يسامحني يعني بدل اللي بيسمع كلامي ده يعني ايه بدله اكتر من اخوه شويه. لازم يبقى ده حرام علي؟ لا لا، حاجات خفيفه يعني. الولد المجيد مثلا تعطيه 50 جنيه، الولد البلد 20 جنيه، العاصي لا ما فيش اي مشكله، هذا تحفيز حوافز. يعني حتى برضو في الاكل كده يعني حرام يعني الأكل إذا يعني تأخذ اللحمة من الصغار تدالي كبير؟ لا أو مش كده يعني، ممكن يعني ممكن أتوصف باللي هو بيصح كده شوية. لا في الأكل لا ما تعملش كده، بس من منادق أنا بقى مثلا نزوده حتة كده. لا ما تعملش كده، تجيب بينهم ضغينة في السر لا بأس، لكن أمام بعض لا مش كده. تجي تدي الولد الكبير مناد قطعة لحمة أكبر من الثاني؟ لا يا أخت. طيب شكرا جزاك الله خير. السلام عليكم. نعم. ارفع صوتك. انت نايم ليه كده؟ ما تصحصح يا حبيبي. ما سؤالك؟ اللي البال بدون فعل حرام ولا حلال؟ نهى النبي عن الاسبال مطلقا، استثنى الذي لا يختل الا. طبعا من غير خلاء ليس بكبيرا، لكن أيضا عصى فاعله النبي عليه السلام. طب عندي سؤال تاني. تفضل. أحد أقارب يعني في لو بيدرس عن عبر الهاتف المخصوص الأونلاين والحاجات دي، فبيعمل حساب واحد مثلا هو واحد صاحبه، يعني بيكسب البتاع ده دون علم المدرس، يعني هو المدرس اشترط عليه شرطا ووافق على الشرط ام لا؟ المدرس ما عرفش، المدرس قال لو غيرنا عن المدرس الحرام والحلال. انا اكلمك الان، انا اتعاقد مع المدرس، هل اتعاقد معه على فتح الصفحة فقط؟ فتح الصفحة ممكن 100 واحد ينظر اليها، او اتعاقد معه على شيء بعينه؟ لازم النظر الى صورة التعاقد. بس لا ما قلتش لازم يستأذن، بس صورة العقد مع المدرس ما هي؟ بس أقول إنها صيدلانية، فهل الحصول على مبلغ من المال مقابل تسجيل مدير الفتح وغلق للصيدليات المغلقة بالفعل صاحبها صيدلية حلال أم حرام؟ ما دام لو كانت الصيدلية مغلقة لفترة طويلة، اتبع قوانين الدولة في هذا الباب بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان في بس سؤال بس ما في حد اسمعوا لاخره عشان الصورة بس غريبة شوية معايا. ولكن في تطبيق موجود على التليفونات وكده اسمه تطبيق جمعياتي، تمام؟ التطبيق ده بيقول لو انت مثلا تدخل في جمعية بخش اختار عدد الاسهم، لو اخترت 10 مثلا واختار انا سأرخص عليك المسألة حتى لا تضيع الوقت. لما يعطون الذي يتأخر في أخذ الأقساط نصيبه مستوفى، والذي يأخذ الأقساط يأخذ الجمعية في الأول يزيدون يخصمون منهم مبلغ، هل هكذا؟ لا، بيدفع 5% زيادة و أحيانا 3% زيادة و 4% زيادة، لا يجوز هذا، لا ويدفع زيادة، لا يجوز، لا يجوز ربا. في أحد ربا، كان في أحد يريد سؤال مهم لو سمعت مولانا. تفضل. أنا أسف يعني بعد الفضل. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، أنا كان أخويا بيلعب كورة، تمام، كان يعني في تنشان حفلة من الأسرة وكده، ف يعني فحلفت عليه وحلفت الطلاق في عز غضب يعني، فطبعا دلوقتي إن أنا مروحش معاه، فالأسرة طلبة مني والدي ووالدتي يعني إن أروح معاه، فإيه المطلوب مني؟ تروح ما فين؟ تروح ما فين عفوا؟ أين تذهب معه؟ النادي يعني بتمرن كورة، شهر كورة يعني. أنت حلفت بالطلاق، عليك الطلاق من طرح معه النادي، وأمك وأمك لك لازم تروح معه النادي. ما أنا عشان أنا كان في عز غضب بتاع ما حلفت عليه. لا يعني ما كانش قدامهم، ما كانش قدامهم، لا كان بينهم بينهم. يعني إيه فايدة ذهابك أنت للنادي يعني؟ الفايدة المستفادة، خايفين على الولد ولا إيه بالضبط؟ أيوة خايفين عليه، وفي نفس الوقت هو لسه مستجد في الموضوع. لأنه ما يستجد فيه، أنت راح تساعده على تقوي شوكته في لعب الكرة. هو أول حاجة مشوار بعيد عليه يعني، ثاني حاجة إن باعتبار إن أنا زي برضه بساعده لسه ما أعرفش الأمور هناك قوي، بقابل الناس بكلمها ليه من دابة عنه يعني، وفي نفس الوقت لما هذا همضيله أنا اللي همضيله، أبقى ولي أمر. وإنت أخلاً لو مكانك مش هذهب، لكن ككفارة ذهاب كفر كفارة يمين يعني. خلاصة سؤالك أنك قلت عليك الطلاق ما تذهب مع الولد للنادي وأنت غضبان وتريد أن ترجع في الكلام، كفر كفارة يمين. مظبوط. وأنا عملك ده لا قيمة له، يا ليتك ما تودي النادي. السلام عليكم. السلام عليكم. الرأي هذا خطأ يا محمود بن عبد المحسن، لأن النبي قال دين الله حق أن يقضى. نعم الصلاة كانت على من كتابا موقوتها، لكنك تقضي الفوائد يا محمود بن عبد الناس، أنت تقضيها ولا تقضيها؟ هذا رأي الجماهير يا محمود بن عبد المحسن أنها تقضى، رأي جماهير العلماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير، الحمد لله، الحمد لله، نتقلب في نعم الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. شيخ بارك الله فيك، بخصوص حكم الحديث الذي اختلف فيه العلماء في تصحيحه وتضعيفه، اذا كان في تشريع يعني في تحليل او تحريم، حديث الاحكام يعني مختلف في تصحيحه او تضعيفه ما بين العلماء يعني. طيب ماذا تسال؟ ماذا تسال يعني؟ خذ بالله وطلق في دينك. انا بصراحه لا يعذرني يعني حديث معين، لكن هي ترادف المساله. خذ بالله وطلق في دينك. يعني عن كلام واضح؟ سمعي. اللهم اغفر وارحمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. بس أنا حضرتك بس سؤال لو أذكره. سأل. لو أن أحدا ذهب إلى العمرة ويعني نزل في جدة ومر بالمقال بتاع أهل مصر والجحفة، هل لابد أن يحرم في الطائرة ولا ممكن يروح المدينة 5 أيام ويحرم وهو رايح مكة من نقاط أهل المدينة؟ هو بالخيار، إذا كان سينشئ نشئ نية العمرة من مصر وذهب للعمرة خصيصا ينوي من الطائرة من نقاط أهل مصر ويهل، ولو أن الفوت بتاعه يروح مدينة أول 5 أيام خلاص لا ينوي شيئا ويهل من أبيار علي، عفوا من ذي الحليفة، هي أبيار علي بس اسمها ذي الحليفة. تمام، شكرا. الله يكرمك. اللهم اغفر لنا وارحمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال ونصيحة يا شيخ، يعني تنصح النصيحة. تفضلي. السؤال الأول، زوجي حلف عليا بالطلاق وأنا داخلة الشقة لما يبقى أخويا معايا، فأنا رحت سافرت ودخلت الشقة من غير ما يبقى أخويا معايا، كده وقع الطلاق. نرجع إليه، نرجع إلى الزوج نخبره بالحدث وهو يفتينا هل كان يقصد تهديد، كان أخطاره على الإجمال أنه لازم ترجع إليه، لازم تقولي بالذي حدث. وإن سألنا قلنا له كفر كفارة يمين، خاصة إذا كنت تقصد الإلزام بفعل شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك يا رب. بعد إذنك شيخ، هل يجوز صلاة الظهر خلف إمام يصلي العشاء؟ أختار الرأي القائل بالجواز. لا. صفة متحدة. لا. شكرا. حكم تعليم الأطفال الرياضة كالسباحة، لا بأس بتعليم الأبناء السباحة ولا شيء، مستحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شكرا حبيبي. تفضل. أشهد الله أنك مؤمن في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يرضى عنك يا رب. عنك مش عنك، عنك. المصريون يشددون عنك. رضي الله عنك ولا عنك؟ عنك يا شيخ. عنك، خفف. تفضل. جزاك الله خير. وياك. هل يجوز إن أنا أقول لحد مثلا ختم القرآن هنيئا لك تاجر وقار، أو أقول للأهل هنيئا لكم تاجر وقار؟ الحديث ضعيف، بس حديث تاجر وقار ده فيه ضعف. ضعف، لكن هل يجوز ان انا اقول مثلا يعني سلمنا للحديث صحيح؟ هل يجوز ان انا اقول الحديث؟ يجوز. نقول ان شاء الله قيدا بالمشيئة. تمام. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. حضرتك هذا سؤال الشيخ. انا دلوقتي والدي كان وضع لي شهادة استثمار وأنا صغير، يعني من قبل هذا طلع 5000 جنيه. ها؟ مبلغ كان 5000 جنيه يا شيخ. والدك وضع لك شهادة استثمار 5000 جنيه؟ وأنا صغير. صغير مش صغير. وأنا صغير. فجي وقت الاستحقاق. طبعا 21 سنة يعني. يا الله. وأنا دلوقتي 25 سنة، والفلوس دلوقتي موجودة في البنك يعني. فهل انا لو انا ما عنديش، لو انا يعني ما عنديش اموال تانية ان انا اتجوز بيها، فهل يجوز ان انا اخد هذه الاموال واتزوج بيها؟ انت تسمع الكلام اللي اقولهولك ولا كده يعني؟ ايوه يا شيخ طبعا. اتفضل. والله لا انصحك ان تتزوج بغيري يعني. طب ايه الحل ان انا ينفع ادي فلوسي مثلا لاختي، او ينفع ايه اللي اتصرف بيها ازاي؟ ناس فقراء بعيدين عنك على سبيل التخلص منها او في مصلحة عامة للمسلمين. اللهم ارزقه يا رب من حيث لا يحتسب، اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب، اللهم ارزقه حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة لبس صندل مع شراب ثقيل؟ يجوز للمرأة لبس صندل مع شراب ثقيل؟ شكرا. البسطة مش البوسنة يا منى، فرق كبير بين البسطة والبوسنة. بسنا دولة، بسنا الهرسك. لماذا تقيد الدعاء بالمشيئة؟ ما قلنا بالمشيئة، لازم المسألة. اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، اللهم ارزقني. لا تقل اللهم ارزقني إن شئت. بس انت موافقينك، انت مالك يعني؟ ركز معنا شوية. الله يغفر لك. السلام عليكم. يقصد تقيد بالمشيئة في ال لأننا مش أصلاني أن لك الجزمة أنه أن له طريق الوقار، ليس دعاء، إنما هذا مش دعاء يا محمد. السلام عليكم. يا ربي صلي على النبي. السلام عليكم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن التوحيد يا شعبان الغنام في محاضرة محاضرات مستقلة طويلة. الحمد لله يا عزيز من كيف يوصل إلى من كيف يسحد الجاحد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحان الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا كشفت سؤال أخر. اتفضل سل. ماذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل تسليمة من الصلاة المفروضة؟ يعني كان بيقول إيه بعد التسليمة من الصلاة المفروضة؟ كان إذا سلم من الصلاة انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا، وأيضا يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، وأحيانا كان يكبر، أحيانا كان يهلل. نعم تنوعت الأذكار الوردة عن رسول الله عند خروج من الصلاة. عند الانتهاء من المئة مرة لا إله إلا الله هل يجوز الدعاء ولا استحب؟ لأن الله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا. أما رفع الأيدي هو اللي فيه النزاع شوي، لكن الدعاء يستحب عقب الصلوات المكتوبة. واستدل بعضهم بعموم قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من صلاتك في الدعاء. واستدل بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هناك أدلة كثيرة وهذا رأي الجمهور من أهل العلم. شكرا. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا. من فضلك في أخت هي عملت افتعلت مشكلة يعني مع زوجها واتطلقت منه وأخذت نص المعاش بتاع والدتها، وهي والدتها مريضة يعني وظروفها على قدها. فهي بعد ما عملت كده ومشيت في إجراءات المعاش وخدت المعاش رجعت لزوجها، بس رجعت له بورق عرفي علشان ما تخسرش المعاش، وعملت قرض من البنك. فدي كمية ذنوب هي يعني مخلية اخواتها انفصلوا عنها ومش بيسلموها وكده، وبعدين عرفوا ان هي مرضت بمرض عضال، فهم بيجدوا في نفسهم حاجة ان هم يروحوا يزوروها، هم مش قادرين يروحوا يزوروها ويتواصلوا معها. انا عايز اقول لك شيء بس. نعم. اريد ان اقول لك شيئا. هل هي يعني اصبر علي اصبر علي انت بتكلمي عشان مصلحتك. اتفضل اتفضل. انت دلوقتي انت واخواتك زعلانين ان اخذت نصف معاش امك، صح؟ انت زعلان عشان امك كانت بتدي لك وتدي لاخواتك نصف المعاش، راح فضاقت عليك الدنيا شوي. على اي حال نحن لا نوافقها ابدا على هذا الصنيع، لان في غش للدوله، في غش للدوله، ونحن لا نقبل الغش في هذه المواطن ابدا. ثم إذا ماتت لن يرثا الزوج نظاميا، وإذا مات لن ترثاه نظاميا أيضا، والإنجاب كيف يكون؟ فهي عملت كذا حاجة غلط. وأنتم عليكم الوصل مع النصح، الوصل مع النصح. نحن من زمان بوصلها برضو شيء نحسب عليها. نعم يعني احنا نحاسب على قطع الصلة معاها لو احنا ما زرناهاش او كده، يعني احيانا ما تطول في الزيارة اذا هجرتوها في الليل للربا الذي فعلته، لانها هي عارفة ان احنا اخدين موقف منها لان هي لجأت لقرض وهي مش مضطرة والحاجات دي. اذا هجرتوها في الليل لهذا الغرض لكم ذلك. شكرا. حلقة طلاق عن طريق الهاتف عبر مكالمة لكوني موجود في بلد خارج مصر. نعم يجوز الطلاق عبر الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوفنا ازاي حضرتك؟ بخير الحمد لله. نصيحة بس من حضرتك هو سؤال اخد راحتك عن في بنك اسلامي عامل مسابقة قرآن للأطفال، اشترك الاولاد فيها ولا رأي حضرتك كيف؟ انا ما عرفت بنك اسلامي ابدا، لا اعلم بنكا اسلاميا، لكن هب ان يعني هي مسابقة يعني البنك اللي هيدي الجوائز. أنا فاهم كويس، فاهم جيدا، بس بتنازع بين أمرين، تنشيط الأولاد على الحفظ، أنا لا أحبذ أن تشترك في هذه المسابقة. جزاكم الله خير. مش سنقوي أمر البنك. نعم. سنقوي أمره. نعم. سنعزز من شأنه. نعم. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش فضيلة الشيخ، سؤالنا الله يباركك. اسألي. دلوقتي احنا أربع بنات وولد. كان في حتة أرض بتاعت أمي مراتها يعني، خدتها فأخويا دخلها بنى عليها بيته. فبيت أبويا بقى دلوقتي حاليا أبويا أخذ اغتصابا يعني ولا أخذها إيه يعني؟ أمي قالت له خدها ابن عليها، يبقى كده ده حقك مراتك يعني. يعني أخذ حقه يعني. فهو جه بعد كده قال لا أنا يعني ده مش مراتي، أنا يعني ليا في البيت. هذا أمر طويل للأب والأم. فأنا دلوقتي لو خليت أبويا كتب للبنات البيت اللي أبويا فيه دلوقتي حاليا، هل ده يبقى على اسم فيه؟ يعني الولد يعني أكل الأموال ولا إيه بالضبط؟ لا هو قال يعني إيه، أنا اللي احتضر كان خالي في مشاكل مع أمي على الميراث، أخويا اتدخل واستخلص نصيب الام، استخلص نصيب الام. فهو يقول انا يعتبر كان حاجه ضيعه وانا اللي جبتها. ايوه فدلوقتي بيقول انا اعتبر ليا برضو في البيت دوت. فهل ده كلام انا لو خليت ابويا يكتب البيت ده للاربع بنات بعد عمر طويل ليه انا هبقى عليا اسم؟ لا قضية نسمعها عن قرب، احنا ممكن نسمع من الولد عن قرب ونقول له انت تعبت في استخلاص حق امك المغصوب وغرمت اموالا ورفعت قضايا. لا ولا حاجة خالص. ما يعني يعمل ايه يعني؟ هو اتكلم يعني حصل مشدد وكده، اما جي خلي قبل ما يتوفى قال لمراته دي الحتة دي بتاعت اختي. يعني هو بس على كل حال هذه قضية تنظر عن قرب، ما استطيع نفسي في الماليات بهذه الطريقة إلا بسماع الأطراف كلها. شكرا. من استمع حديث إلى قام من له كارون صب في أذنه الآن ويوم القيامة. صحيح. السلام عليكم. السلام. تفضل. بس بخصوص ضغط انا بعد هذا الحصه بيكتب مثال على الصبوره وبيقيم كل المجموعات، المجموعه اللي بتفوز اقل مجموعه اقل الدرجات مثلا بتسجل المجموعه اللي هي اقل درجات. هل هذا قمار؟ لا طبعا لا يجوز. يعني هو نقسمكم مجموعات وياتي بالمجموعات مع بعض في يوم من الايام. لا لا امال ايه؟ أيا كان يعني يأتي بالمجموعة وحده والذي يفوز يأخذ مال من الآخرين. لا يجوز. يعني إذا هو نفس المدرس قال يا جماعة نطرح سؤال على الصبورة واللي جاوب له هدية مني لا بأس، لكن أنت يا زيل وعمر كل واحد منكم جاوب المخطئ يدفع للناجح. لا يجوز. شكرا. دخلت منين على المسلمين هذه المسائل؟ أنا أحب أن أسأل يا صيدلاني ما العمل الذي تعمله؟ هل أنت متواجد في الصيدلية أم لا؟ وما ما قول قانون الصيدلة في هذا الباب؟ أحب أن أعرف، كلام غير واضح. التزم القوانين. مش عارف مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا أبا عبد الله. وحياك وبارك الله فيك. الله يحفظ شيخنا. في موقف شيخنا حدث بيني وبين بعض طلبة العلم، نقل قولا عن الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه أنه قال لا تقل اللهم إني أتوب إليك، فإن ذلك شيخنا قد يكون كذب إن لم تتوب. فأنا شيخنا رددت عليه بأحاديث رسول الله المتواترة قوله اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إلى آخره. طيب ايه المشكلة؟ نعم شيخنا، السؤال هنا شيخنا من على صواب، يعني انا ام صاحبي هذا الذي كان يجادلني؟ لا ما تقول الآية عفوا سيد الاستغفار. نعم. ان يقول اللهم انت ربي لا نعم خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو لك بذنبي. نعم. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. يعني كلمة أتوب إلى الله تعلن أنك راجع إلى الله. نعم. رب إني ظلمت نفسي. توبة إلى الله. اعتراف بالذنب. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الغفور. كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وفي روايات إنك أنت التواب الرحيم. لأن أنا قلت له يعني نحتكم لشيخنا أبي عبد الله يحكم النصوص. لا نحتكم من النصوص دايما مش ليه. نعم نعم لعلم بالمنهج يا شيخنا اللهم لك الحمد يعني الله جزاكم كيف. الله عنا خير. سؤال آخر شيخنا الحبيب، كيف يمكن لي شيخنا الاستفادة من تفسير سيدنا الإمام الطبري؟ الله يبارك في بس أحب أن أسأل سؤالا، هل أنت على علم بعلم الحديث؟ لا ليس على علم، أنا مكفر الشيخ بس للأسف ليس على علم بعلم الحديث، لأن الطبري رحمة الله تعالى عليه يسوق الأسانيد، والأسانيد قد يكون منها أسانيد ضعيفة. نعم. حتى تكمن الفائدة من تفسير الطبري تكون ملما بصحة الأسانيد فيها، أو على الأقل بعلم الرجال بالرجال. نعم. يعني يمكن تراجم الرجال، لأن الطبري يوجد أثار كثيرة جدا. نعم. من طريق محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. نعم. يوجد أسانيد كثيرة جدا من طريق في سندها محمد بن أبي محمد ورجل مجهول. بارك الله فيك. نعم. بعدين لما واحد يا إخوة يقول اللهم إني أتوب إليك يا رب، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، قل أتوب إلى الله وأستغفره أرجع إلى الله. طيب سيدنا موسى أيضا قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ومن غد قدر الله عليه لما وجد الذي استنصره بالأمس يستصرخه لما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، فالرجوع أنه وعد بالأمس، لكن كان ممكن أقول اللهم تب علي وأهزم وأرجع للذب، فلا يمنع أن أنا أقول أبدا اللهم تب علينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير ولله الحمد. يا رب دايما فيك يا رب. بعدين اكشك على طيب قلبك. اتفضل. أولا حرام اشتري العملات الرقمية، فعملة رقمية بس ليها موقع، يعني الشركة ليها موقع. لا تشتري، الدولة جرمت حتى الآن العملات الرقمية، ليس لها أصل ولا وجود. تمام، بس في شركة بال لا تشترك في العملات الرقمية، شركات نصب واحتيال، وكفى نصبا وكفى احتيالا. شكرا. بهذا القدر أستاذي حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا،